بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المبارزة. عن قيس بن عبادة قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة، متفق على صحته. روي عن أبي إسحاق عن حارثة المضرب عن علي قال: تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فنادى من يبارز، يعني يوم بدر، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منا صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. أخرجه أبو داود وإسناده قوي، وأخرجه أحمد. قال الإمام: فيه إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام، واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن من الإمام، فجوزها جماعة، لأن هذا من باب إظهار عدم الهيبة من المشركين واستعداد المسلمين للتضحية في سبيل الله وإظهار الشجاعة والجرأة، فهذا من لوازم القتال وفيه تقوية قلوب المسلمين. قال: واختلفوا، قال أن الأنصاريين اختلفوا فيها إذا كان لم يكن عن إذن من الإمام، فجوزها جماعة، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل حمزة وعلي وعبيدة من غير إذن، وإليه ذهب مالك والشافعي، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام، وإليه ذهب سفيان وأحمد وإسحاق، وحكي عن الأوزاعي كل واحد من القولين. حجة القول الأول أقوى، والله أعلى وأعلم. قال: وفيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف، أنه قال: ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال: فيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: لا يعينونه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا، واحد أمام واحد. ظاهر الحديث أنه يجوز معاونة المسلم على المشرك في المبارزة، كأن الأوزاعي يرى أن هذا عقد عرفا، على أنه لا يعين أحد المبارزين أحد من أصحابه، بل يتركان حتى ينظر ماذا يفعلان. قال: فأما إذا بارز مسلم مشركا وشرط أن لا يقاتله غيره، لم يكن لأحد الطائفتين أن يعين مبارزه ما دام يتقاتلان، بمعنى أن هذا حتى على قول الجمهور الذين يجوزون معاونة المبارز، يرون أن هذا إذا لم يشترط شيء. فأما إذا وقع الاشتراط على المبارزة لأنه لا يعين أحد من المقاتلين صاحبه ما دام يتقاتلان، فلا يجوز لإحدى الطائفتين أن تعين من كان في صفها. قال: فإذا ولى الكافر منهزما أو بعدما قتل المسلم أو أثخنه فيجوز قتله، لأن القتال قد انقضى بينهما، إلا أن يكون شرط عليهم أنه آمن حتى يرجع إلى الصف، فليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ويريد قتله فعليه ويريد قتله فعليه استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتل المشرك، يعني في حالة اتفاقهم على الأمان له إذا رجع إلى حتى يرجع إلى الصف. قال: فإن أعان العدو مبارزهم كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم، ثم إن استعان المشرك بهم فقد نقض أمانه، فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا، وإن لم يستعن بهم فيقتلون الأعوان دون المبارز لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة. طبعا هذا من فنون الحرب القديمة، ولكن الفائدة منها في مسألة العهد العرفي إذا عند من يثبته بذلك، أو إذا وقع اشتراط معين أثناء القتال على صفة معينة فإنه يلزم المسلمين أن يفوا بهذا. إذا اتفقوا مثلا مع العدو على يعني كما ذكرنا أن لا يعين أحد من الطائفتين المبارزين فيلزم الوفاء بذلك عند عامة العلماء. باب الفرار من الزحف. قال الله سبحانه: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين، وهو أن يزحفوا إليهم قليلا قليلا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأصل الجيش الذي يرى من بعد رغم أنه يكون سريع الحركة إلا أنه إذا رؤي من بعد رؤيا كأنه يزحف. وقال جل ذكره: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. وقال جل ذكره: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قوله: أو متحيزا إلى فئة، أي يصير إلى حيز فئة من المسلمين يستنجد بهم، يقال تحيز وتحوز وانحاز بمعنى واحد، والحيز الناحية، يقال فلان مانع لحوزته أي لما في حيزه، والفئة الفرقة وجمعها فئات وفئون. عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة وقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. رواه الشافعي وأخرجه أحمد وأبو داود في الجهاد والترمذي، صحها إسناده الشيخ أحمد شكر. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال في لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. وقال زهير عن يزيد: قال لا، إنما قلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: أنا فئة المسلمين. رواية أبي داود. حاص أي حاذ عن طريقه وعدل عن وجهه إلى جهة أخرى، يبقى حاص بمعنى انهزموا، بمعنى فروا وانسحبوا، لم يفروا فرارا بنية الفرار ولكن بنية الابتعاد عن القتال، ترك القتال لأجل كثافة العدو. ويظهر أن تكون هذه غزوة مؤتة بعد قرار خالد رضي الله عنه أن يستدرج الكفار الروم إلى الصحراء وينسحب بالجيش. قال: وقوله أنتم العكارون يريد العائدون إلى القتال والكرارون، يقال عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه، يعني أنتم إن شاء الله ستعودون مرة أخرى لقتالهم حتى لا يصيبهم اليأس والحزن الذي يمنعهم من العمل، وأنه قد حبطت أعمالهم ومأواهم جهنم، فلم يوئسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رغبهم في أنهم سيعودون مرة أخرى لقتال العدو، وأن نيتهم في التحيز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بالمدينة ليكون لهم أهبة أكثر من ذلك، ليستعدوا للقاء العدو أكثر من ذلك، هذه النية تمنع من أن يكونوا فروا يوم الزحف الفرار المحرم. يقول: وقول أنا فئتكم يمهد بذلك عذرهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم التولي عن الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وكان في ابتداء الإسلام يجب على المسلمين مصابرة العدو إذا كان بمقابلة كل مسلم 10 من المشركين، كما قال جل ذكره: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم خفف الله عنهم فأوجب المصابرة إذا كان بإزاء كل مسلم مشركان فأقل، فقال جل جلاله: وعظم كبرياؤه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ابن عباس: فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، الصبر الواجب يعني. وقال عبد الله بن عباس: من فر من 3 فلم يفر، ومن فر من 2 فقد فر. يريد إذا فر مسلم من كافرين غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة يستحق الوعيد الذي أوعده الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وإن كانوا أكثر من 2 بإزاء كل مسلم فلا عتب على من فر، ومن فر من 2 فليس له أن يصلي بالإيماء في الفرار، لأنه عاص كقاطع الطريق وهو من الكبائر. قال الحسن: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر. كلام ضعيف جدا، بل الفرار من الزحف عند عامة العلماء من الكبائر، وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الكبائر في بعض الروايات الصحيحة، وهذا ليس فقط في غزوة بدر بل في كل الغزوات. لا يجوز أن يولي من حضر القتال، إذا حضر القتال لم يجوز له أن ينصرف منه إلا أن يكون متحيزا إلى فئة متحرفا لقتال العدو أكثر من ضعف المسلمين. وكما ذكرنا من قبل العدد معتبر عند تقارب الصفات في كيف يعني قوة المقاتل وقوة سلاحه ونحو ذلك، وأما إذا تفاوتت الصفات في قوة المقاتل وعدته تفاوتا بينا ظاهرا فالعبرة بحصول الظفر وحصول الهزيمة والقتل. فإذا غلب على المسلمين الظن بحصول الانتصار وجب عليهم القتال لقوة سلاح المسلمين وقوة مقاتليهم وتدريبهم وضعف الكفار، قتالهم وسلاحهم ضعيف حتى ولو كانوا أكثر من ضعف المسلمين، 100 من ضعفاء الكفار أمام 40 من أبطال المسلمين المسلحين الأقوياء. الكفار ضعفاء، أسلحتهم ضعيفة، فهذا هؤلاء لا يجوز لهم أن يفروا، المسلمون لا يجوز لهم الفرار وإن كانوا 40 بالنسبة إلى 100. وكذلك إذا كان 100 من أبطال وأقوياء الكفار أمام 100 أو قل أكثر من 50 من ضعفاء المسلمين جاز لهم أن ينصرفوا، جاز للمسلمين أن ينصرفوا ويتركوا القتال. إذن هناك 3 أحوال يجوز فيها ترك القتال بعد حضوره وتعينه: الأولى نية التحيز إلى فئة، الثانية نية التحرف إلى قتال أنه ينحرف لكي يهجم عليه من ناحية أخرى، الحال الثالث أن يكون عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين. كما ذكرنا عند تقارب الصفات، أو غلبت الظن بحصول الهزيمة للمسلمين والقتل، فهذا يجوز الفرار للمسلم أو جوز الانصراف من القتال. هل في هذه الحالة يلزم المسلم أن ينوي التحيز إلى فئة؟ هو في حقيقة الأمر متضمن، لأنه إنما يبحث عن مأوى حتى يرد عونا، وهذا هو الظاهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصلوا أنا فئتكم. فالظاهر والله أعلم أعلم أن ما وقع في غزوة مؤتة عندما كان المسلمون 3000 والروم 200,000 وكان العدو كثيفا جدا، وانسحب خالد رضي الله عنه بالمسلمين، فكان هذا في حقيقة الأمر نوعا من التحيز إلى الفئة. وهل كان قد حصل من كل واحد منهم نية التحيز؟ الله عز وجل أعلم، هذا يحتاج إلى نقل، والله أعلم. فالبعض يشترط في المنسحب من أمام 3 فأكثر أن ينوي التحيز، أن ينوي أنه سيهجم عليهم في ظروف أخرى، أنه سيأتي إلى بعض المسلمين لكي يكون عونا له حتى يتكون من يكفي هؤلاء جيش، يتكون جيش يكفي مقاتلة هؤلاء، فعند ذلك يقاتلهم. فهو يوجب عليه عملا قلبيا، لأنه لابد وأن يقاتل، أنه سيقاتلهم مرة أخرى مع طائفة أخرى من المسلمين، حتى ولو لم يكن تكن هذه الطائفة معلومة لديه في الوقت الذي ينصرف فيه من القتال. والقول الثاني أنه يسعه الانصراف حتى ولو لم ينوي، والله أعلم وأعلم. لا، أضعف وضعف، احنا بنقول ان الكلام ده بناء هل هم نووا ذلك ولا لا، احنا مش قادرين نجزم ان كل واحد كان نوى ذلك ولا لا، فعشان كده نقول الظاهر، ظاهر الدليل ان هو له ان ينصرف. وان كان زي ما نقول النيه بتاعت المسلم، النيه المجمله في انه حين تتهيئ ظروف لابد ان يقاتل، هذه النيه موجوده لدى كل مسلم حتى ولو كان خارج المعركه، والله اعلم وعلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. متى يجب الانصراف؟ متى يجب الانسحاب من المعركة؟ يجب الانسحاب من المعركة إذا علم المسلم أنه مقتول من غير إحداث نكاية، فهذا يجب أن ينصرف، لأن حفظ رأس المال واجب، ومنع إلقاء النفس إلى التهلكة من غير مصلحة واجب. لا يجوز أن يلقي المسلم نفسه إلى التهلكة من غير مصلحة للمسلم. وأما إذا علم أنه مقتول من غير أنه من غير أنه إذا علم أنه مقتول مع إحداث نكاية وتقوية لقلوب المسلمين، سوف يقتل منهم عددا، سوف يقوي قلوب المسلمين، فهذا ليس بممنوع ولا بإلقاء نفس إلى التهلكة، ولكن الأفضل أن يبقي نفسه، ذلك إن شاء الله أرجى. وإن كان في بعض الأحوال إذا كانت النكاية عظيمة وتقوية قلوب المسلمين شديدة، فإنه ربما قيل باستحباب الإقدام على ذلك، كما فعل من فعل من الصحابة، كما وقع ذلك في حديقة الموت عندما ألقوا بعضهم حتى يفتح لهم الباب في أيام قتال مسيلمة الكذاب والمرتدين، ولم تزل هذه الواقعة محمودة عند أهل الإسلام، يمتدحون من فعلها يرونه قد فعل أمرا عظيما فاضلا، والله أعلم وأعلم. الذي يظهر أنه إذا كانت النكاية عظيمة وكان رجاء انتصار المسلمين كبيرا، فإن ذلك يجعل الإقدام على ما فيه هلاك النفس، لكن مع إغاظة الكفار وتقوية قلوب المسلمين وحصول النكاية، لذلك نقول الإقدام على ذلك مشروعا مستحبا. لكن هل يجب ذلك؟ لا يجب، إنما يجب أن لا يفر، لا يجب أن يقدم على ما فيه هلاك نفسه لإحداث النكاية. ومن هنا تعلم حكم أنواع العمليات التي تسمى الاستشهادية في زمننا أو التي يسميها الأعداء خصوصا الانتحارية، وبعض علماء المسلمين يسميها كذلك، وهذا فيه نظر جدا أن تسمى انتحارا ليس كذلك، وذلك أنه يقدم على ما فيه هلاك نفسي لقتل الكفر، فهذا لا يريد قتل نفسه تسخطا على القدر، وحتى لو قتل بسلاح نفسه. هم ذكروا فرقا يعني في الصورة التي اتفق العلماء عليها في من يلقي نفسه وسط الكفار ليحدث النكاية فيهم ويقوي قلوب المسلمين أنه يموت بسلاح الكفار، نقول فرق غير مؤثر، إنما قصده ليس أن يقتل نفسه، قصده أن يقتل الكفار بهذه القنبلة التي يفجرها ويعلم أنها تصيبه بالأولى، فهذا لا فرق بين سلاح نفسه وسلاح غيره. فقد قتل عامر بن الأكوع بسلاح نفسه في غزوة خيبر، حتى قال بعض المسلمين قد حبط عمله لأنه قتل نفسه أو قتل بسيفه شخصيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين، لأن شهيد أهل الكتاب له أجره مرتين، إنه لجاهد مجاهد قل من مشى بها مثله أو لم يمشي بها بهذه القرية مثل عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فرغم أنه قتل بسلاح نفسه. فالحقيقة أنه لا فرق بين أن يقتل بسلاح نفسه، أنه لا يقصد أن يقتل نفسه، إنما يقصد أن يصيب بهذه القنبلة أو السيارة أو نحو ذلك الأعداء. أما أن يفعل ذلك بحيث يصيب مسلمين فهذا أمر عظيم الخطر، لأن ذلك إنما يجوز في وسط الكفار، وأما أن يقتل المسلمين المعصومين فإذا كان لا يجوز أن يبتدئهم بذلك إلا لمصلحة ضرورية كلية قطعية، وهو أن يضرب الكفار ويعلم أنه يقتل المسلمين، لأن الله عز وجل قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال معرة، وقد فسرها غير واحد من السلف فقال إثم، فإذا كانوا قد قتلوا المسلمين بغير علم، إذا كانوا آثمين بذلك، فهذا يؤكد أنه لا يجوز للمسلم أن يضرب جمعا فيه مسلمين وكفار بحيث يصاب المسلمون إلا إذا اضطروا إلى ذلك اضطرارا لمصلحة ضرورية كلية قطعية. والله أعلم. لكن الأصل أنه لا يجوز أن يفعل ذلك بحيث يقتل عدد من المسلمين أو أحد من المسلمين. أما فعل ذلك في أهل البدع فهذا أيضا فيه نظر خطير، أعني أن أهل البدع ينظر أولا في بدعتهم، هل هي بدعة مكفرة أو غير مكفرة، كالرافضة مثلا، وبعد أن ينظر في تكفير من قال بأقوالهم ينظر في هل هي مكفرة نوعا أو عينا، إذا لم تكن مكفرة فالأهل البدع المسلمين لهم حكم الفساق، ومنهم من يكون متأولا معذورا إذا لم تقم عليه الحجة فلا يكون فاسقا كأهل البغي، عندهم عذر وتأويل، فلا يجوز قتلهم بالعموم دون أن يكونوا مستحقين للقتل. فقتل من لا يقاتل من أهل البدع المسلمين الذين ثبت إسلامهم يعني خطر عظيم بلا شك، لأنه يقتل المسلمين لم يستحقوا القتل، وأهل البدع إنما يأخذون حكم الطائفة الباغية، أهل البدع المسلمين الذين ليسوا بكفار نوعا ولا عينا، لا يأخذون حكم الطائفة المقاتلة من أهل البغي إلا إذا أظهروا بدعتهم فقاتلهم الإمام على ذلك، وأما إذا كانوا غير متحيزين ولا منتصبين للقتال ولم يخرجوا من الطاعة فلا يستحقون القتل قولا واحدا، وإنما جوز العلماء قتل الداعية إلى البدع رغم عدم كفره عندهم في البدع الغليظة، ويرون هذا من باب كف الشر في الواحد المقدور عليه، مع أن من تكلموا في قتله الواحد المقدور عليه من الدعاة إلى البدع إنما يتكلمون في بدع مختلف في تكفير القائلين بها، والراجح أن القول بها كفر وإن لم يلزم تكفير المعين بعينه، وإنما يقال أن من قال كذا فهو كافر، ولكن لابد من إقامة الحجة على الآحاد. نعود فنقول البدع المكفرة. البدع المكفرة نوعان: بدع يكفر من قالها نوعا وعينا، فهؤلاء لهم حكم المرتدين كالطوائف المعتقدة إلهية غير الله صراحة، كالدروز والبهائية والباطنية وولاة الرافضة ممن يقولون بألوهية علي أو بألوهية الحاكم بأمر الله، العلويين النصيرية يقولون بألوهية علي، والدروز يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله، والإسماعيلية والبهرة وأمثالهم يقولون بألوهية الإمام، والنسوت يقولون بالنسوت واللاهوت ويستحلون المحرمات، فهؤلاء كفر نوعا وعينا. وكذا الإباحية من القدرية المثبتة، الإباحية من الجبرية، والإباحية من المرجئة الذين لا يلتزمون بشريعة ولا يرون التزام الشريعة، يرون كل الأمور مباحة، وهم غلاة الجبر وغلاة الإرجاء، ممن يقولون لا يلزم الناس تحليل حلال ولا تحريم حرام إذا نطقوا وتكلموا فقط، يلزمهم أن يقولوا الصلاة فرض ولا يصلون، ويلزمهم أن يقولوا الزنا حرام ولا يمتنعون من الزنا، يقولون لا بأس أن يزني طالما أقر أن الزنا حرام، يعني عندهم استحلال المحرمات طالما تلفظ بتحريمها، الواجب عندهم الاعتقاد وزادوا وزاد بعضهم النطق. هؤلاء الغلاء من الإباحية كفار. فنقول البدع المكفرة نوعا وعينا المخالفين للمعلوم من الدين بالضرورة له حكم المرتدين القائلين مثلا بنبوة بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما البدع النوع الثاني من البدع المكفرة فهي التي يكفر القائل أو يكفر من قال بهذا القول على جهة النوع لا على التعيين لاحتمال وجود شبهة تأويل أو جهل، رغم أن القول كفر لمخالفته المقطوع به من النصوص، ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في أهل البدع لم يمكن تكفيرهم، وهؤلاء هم منهم الخوارج ومنهم الرافضة غير الغلاة، الغلاة الذين يعتقدون ألوهية غير الله عز وجل أو نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده، وكذا من يقول بتحريف القرآن ونحو ذلك. أما الذين يسبون الصحابة ويطعنون في إيمان أبي بكر وعمر ويكفرونهم أو يفسقونهم فهم من شر أهل البدع والضلال، الخوارج كفروا علي رضي الله عنه، فمن يكفر أبا بكر وعمر مثلهم وشر منهم، بل هو شر منهم بلا شك، ومع ذلك فوجود الشبهة وارد. فهؤلاء عند أهل العلم يقولون بأقوال مكفرة، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، ولذلك لا يكفرون بالعموم. هناك فرق خطير ومهم بين التكفير بالعين بالعموم وبين التكفير بالنوع، والبعض لا يفرق بين هذا وذاك، يظن أن كل من قلنا بأنه كفار نوعا لا عينا أنه يلزم أن يعاملوا إذا كانوا كتلة مع بعضهم أو إذا كانوا في محلة واحدة كالكفار المرتدين، يظن أن هذا هو التكفير بالعموم، خطأ. التكفير بالنوع كما ذكرنا أن القول كفر والفعل كفر، لكن الشخص المعين الذي قال بهذا لا يلزم أن يكون خارجا من الملة. التكفير بالعموم تكفير عيني لطائفة مجتمعة كل واحد منها حكم بكفره، كأتباع مسيلمة الكذاب كفروا بالعموم. وكذلك نقول مثلا الذين ذكرناهم نوعا وعينا طائفة البهائية والدروز ونحو ذلك كفار بالعموم، يعني كل فرد منتمي إلى هذه الطائفة كل درزي فهو كافر شخصيا معينا، كل مثلا بهائي فهو كافر، كل بابي فهو كافر، كل قدياني فهو كافر نوعا وعينا، الطائفة جملة. هذا التكفير بالعموم ليس فقط التكفير بالنوع الذي قوله كفر ويحتمل الجهل. لماذا؟ لأن هؤلاء خالفوا المعلوم من الدين بالضرورة الذي انتشر علمه وسط المسلمين في كل مكان بل وسط الكفار أيضا. لذلك نقول الذين يكفرون نوعا لا عينا أحكام آحادهم أحكام المسلمين، والمقدور عليه منهم ينظر فيه أقيمت عليه الحج أم لا، استوفيت الشروط وانتفت الموانع أم لا. ولذلك نقول التفجيرات التي تتم بهذه الطريقة في أهل البدع حتى لو قلنا بكفرهم نوعا لا عينا، ولا أظن أحدا يتجرأ على التكفير العيني لكل واحد من الرافضة مع انتشار الجهل فيهم. وإن كان هناك طائفة قليلة من العلماء قالت ذلك ولكن لم يوافقهم أحد، كما قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث أي طائفة منهم يعني على تكفير الخوارج، على تكفيرهم بعيانهم بالعموم أن يكفرهم عموما. وسيرة علي تؤكد أنه لم يكن يكفرهم بهذه الطريقة، وإن قاتلهم وقتلهم، ولكن لا يلزم من ذلك أنه حكم بكفرهم على جهة العموم والتعيين لكل واحد. لذلك نقول مثل هذه الأعمال لا تصح والله أعلم وأعلم حتى تثبت الردة والكفر في حق هؤلاء جميعا. فمن علم كفره وردته عن الإسلام جاز قتله على تلك الحال والله أعلم. المقاتلة يقاتلون فيها، نتكلم على نوع معين من القتل الذي يعم من لا يقاتل. احنا قلنا الكلام ده كان في التفجيرات اللي بتحصل، التفجيرات دي بيحصل فيها بيتقتل فيها ايه، بيتعينوا في سوق في مسجد في. اما اذا كانوا يستحقون القتال وهم مقاتلون فيجوز قتلهم بما تأثر اذا قاتلوا المسلمين. اذا كانوا بغاة الطائفة المبتدعة اذا قاتلت وتحيزت وصارت في يعني حكم الطائفة الممتنعة على عقيدة فاسدة فحكمهم حكم الخوارج، يقاتلون كقتال الخوارج. باب حكم الجاسوس. عن سلمة بن أكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فتل يعني انصرف، علم أنه كافر وأنه كان يتجسس، بسرعة طلع يجري وركب البعير وانطلق، عرف أنه كان إنما يتجسس على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفله سلمة. فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفل سلمة، سلب هذا الرجل المشرك الجاسوس. متفق على صحته. في رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. وفيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله، زي كل المقاتلين الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين ايه بقوة السلاح. هؤلاء لم يدخلوها بأمان من مسلم، مش المسلمين قالوا تفضلوا. ومن قال لجيوش الكفار تعالوا احتلوا بلاد المسلمين فهو واحد منهم، يعني يقولوا لا ده تم باستدعاء ولاة الأمور او رئيس الدولة، ده هو لو قال لهم تعالوا احتلوا بلاد المسلمين بايه يبقى كافر زيهم والعياذ بالله. لا يعتد باستدعائه لجيوش الكفار أن تحتل بلاد المسلمين. هل لا يجوز أن يمكنهم من رقاب المسلمين يقول لهم اقتلوا المسلمين وأنا اللي قلت لهم؟ هو المسلمين دول مباح كده لأي حد؟ يعني أي واحد ولي الأمر يقول لهم اقتلوهم بقى وحلال الدم والأموال والديار وكل شيء؟ بلا شك أن هذا لا يحل. فعشان كده أقول اللي دخلوا خلسة بدون أمان من المسلمين فليس لهم أن حل قتله. وكذلك إذا دخلوا مغالبة هذا أشد من دخل خلفة لأنه بيدخل مغالب للمسلمين، يدخل بقوة السلاح، فهذا لا ليس له عهد ولا أمان. يقول ومن تجسس الكفار من أهل الذمة كان ذلك منه نقضا للعهد، وده صحيح لا شك في ذلك. العهد ليس أن يعين أهل الحرب على المسلمين، العهد ده كما قال الله عز وجل فإنكثوا أيمانهم من بعد، يعني قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. شرط أنه إيه؟ في العهد ده أنه لا يظاهر علينا أحدا، فكونوا يتجسس لصالح الكفار ويعمل لصالحهم فضلا أنه يحث الكفار على قتل المسلمين، هذا أغلظ، اللي يبعثوا استغاثات للكفار تعالوا احتلوا بلادنا علشان تخلصونا من المسلمين، يبقى ده ليس له إيه؟ ده لو كان له عهد ذمة يبقى العهد ده إيه؟ منتقد بذلك. فإذا كان جاسوسا للكفار كان ذلك منه نقضا العهد، وإن فعله مسلم فلا يحل قتله بل يعذر، فإن ادعى جهالة بالحال ولم يكن متهما يتجافى عنه، هذا قول الشافعي. وقال الأوزاعي عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق، فقال أصحاب الرأي عاقبه وأطال حبسه، وقال مالك ذلك إلى اجتهاد الإمام، ذلك إلى اجتهاد الإمام. قال ابن وهب من المالكية يقتل إلا أن يتوب، وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك، يعني عند بعض المالكية إذا تكرر منه التجسس، وبه قال ابن الماجشون، وقال ابن القاسم يضرب لأنه لا تعرف توبته، وبه قال سحنون. المالكية مختلفين في جواز قتل الجاسوس، والصحيح جواز القتل إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، والجمهور كما ترون يرون أن الجاسوس المسلم لا يقتل، لكن الحديث حديث حاطب بن أبي يلتعى الآتي دليل على جواز قتل الجاسوس المسلم وليس وجوب، لو كان حدا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقام الحد على من قذف عائشة ممن شهد بدرا، فدل ذلك على أن من شهد بدرا لا تسقط عنه الحدود، فلو كان قتل الجاسوس حدا لا بد منه لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام لأن حاطبا شهد بدرا، وإنما تركه لأنها زلة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن سابقته بالخير تمنع من أن يقتل فيها في هذه الزلة، فلذلك قتل الجاسوس جاء المسلم جائز وليس بواجب، ليس بواجب. عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، حديقة روضة بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة معها كتاب، امرأة معها كتاب، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، تعادي بنا تجري العدو، تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بضعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقن الثياب، لتلقن الثياب يعني سنجردك حتى نجد الكتاب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصق في قريش ولم أكن من أنفسها، ليس له قرابة من قريش، ملصق ملحقا بالقبيلة وليس من أصل القبيلة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، لمن أصل القبيلة لهم مشركين قرابات لو حصل شيء حموا أقاربهم الموجودين في مكة، ولم يكن لي بمكة قرابة تحمي قرابته هناك، قال يعني ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا، والله ما فعلت شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. اتفقوا على صحته. قال القرطبي في تفسيره كلام الشيخ السويس الشيخ شعيب قال القرطبي تفسيري من كثر تطلعه على عورات المسلمين ينبه عليهم وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين. ليس معنى ذلك أن كل الأفعال إذا فعلها لغرض دنيوي يكون إيه؟ كذلك. لا، الفعل هذا التجسس ليس فعلا مكفرا، لكن لو فعل فعلا مكفرا آخر وقال إنما فعلته لأجل أن أتخذ عندهم يدا، يعني سجد لصنم، رفع صليب، قاتل في صفهم، ما يجيش واحد بقى يروح جاي دخل عشان قصة حاطب يوم يدخل كل الأفعال المكفرة في ذلك ويقول من فعل ذلك رغبة في الدنيا لم يكفر. لا، هذا ليس يصح، إنما هذا في الجاسوس فقط. التجسس هو الذي ورد به الدليل، أفعال غير مكفرة فعلها لغرض دنيوي وفيها إعانة للكفار، لكن ليس كل الدرجات الإعانة للكفار وموالاة الكفار كلها موالاة لا تكفر. هناك أفعال مكفرة من فعلها لغرض الدنيا فقد باع دينه بغرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. بيع الدين بعرض من الدنيا أمر وارد، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. في منه ينطبق طبعا. وإذا قلنا لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدا أم لا، اختلف الناس فيه، فقال مالك وابن القاسم وأشهب يجتهد في ذلك الإمام، وقال عبد الملك إذا كان عادته تلك قتل لأنه جاسوس، وقد قال مالك يقتل الجاسوس، وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن المجيشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله. قال الإمام البغوي في الحديث دليل على أنه يجوز النظر في كتاب الغير بغير إذنه وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير، إذا كان هناك خطورة على المسلمين من هذا الكتاب. أما ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف، فهو في الكتاب الذي فيه أمانة أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام. فأما كتب العلم فقد قيل يجوز النظر فيها بغير إذن صاحبه لأن العلم لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث والحديث ضعيف، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه وإنما يأثم بكتمان العلم إذا الذي سئل عنه، فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. والظاهر إذا كان هو ينظر فيه فهذا له وليس له أن يمنع ذلك غيره. ويقول إنما ينظر في النار أراد بالنظر إلى النار الدنو منها والصلي بها، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو منه الله. وفي حديث حاطب دليل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل، وأن من تعاطى شيئا من المحظور ثم ادعى له تأويلا محتملا لا يقبل منه هم ادعى له تأويلا محتملا يقبل منه الله، وإن من تجسس للكفار ثم ادعى تأويلا وجهالة يتجافى عنه. وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور، إذا جاز يعني كشف العورة فيها لأجل مصلحتها فلأجل مصلحة المسلمين العامة مثل أمر التجسس أو لا، والله أعلم. وكذا إقامة الحد ونحوها، يعني إيه إقامة الحد أو شهادة؟ رجل يريد الشهادة على الزنا، رأى وقع الزنا فسينظر إلى الفرج في الفرج إنه يستشهده الإمام رأيت فرجه في فرجها أم لا، فلازم حينظر إلى الفرج في تلك الحال، هذا النظر جائز في تلك الحال. كذا التحقق من شخصية المتعاملة، فإنه قد في طبعا في البيوع التي لها قدر لا يمكن أن يقال يتعافى عن مثل ذلك، يعني هيتعامل وسع على سبيل المثال في مئات الألوف أو في ملايين، بعض البنوك النهاردة بيشترطوا مثلا أن تكشف المنقبة عن وجهها، ده مش مخالف للشرع، إنها ممكن تكون واحدة تانية ومعها ليه وتريد أن تسحب مثلا أموال أخرى، فمثل هذا الأمر في. لكن في رغيف العيش بقى هذا يشتري 25 أسغ عيش هتشتري ولا تكشف وجهك عشان أشوفك، هذا ليس مما يحتاج إليه في ذلك، وذلك في التعنت يكون مختلفا عن إيه؟ عن إثبات الحقوق. عموما ممكن يمكن ذلك فعلا، بس لو هم يعني لو في امر يمكن التحقق للشخصين من خلال النساء فهذا الواجب. وفيه دليل على ان من كفر مسلما او نفقه، نفقه يقال منافق على التاويل، وكان من اهل الاجتهاد لا يعاقب، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله دعني اضرب عنق هذا المنافق بعدما صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه، لان عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان، إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله قد غفر له وعفى عنه فزال عنه اسم النفاق. أقول قول هذا الصفر. إحنا مش هنألف، إحنا عندنا كلام العلماء، يعني طائفة بتقول ما يقتلش وطائفة بتقول إيه يجتهد فيه الإيمان، ماشي كده؟ فمش مش ممكن نخترع اقوال جديده، هنقول ان الامام هو اللي هيجتهد ويجوز ان يصل به الامر الى ايه؟ الى قتله، والامام هو يجتهد اجتهاد مصلحه وعلى قدر الجرم الذي ارتكبه وعلى قدر تكرر ذلك من غير تقييدات جديده، هو الكلام اللي السلف قالوه هنقوله. نعم؟ من عرض الكتب؟ لا، ما يلزموش الإعارة، هو عايز يبص هو قاعد فاتح الكتاب فاتح، لكن تقول لي هاتوا أقعد عندي ما يلزمنيش، يعني أنا دلوقتي الكتاب موجود في مكان ما وأنت ما بتقراش فيه، هي دي الحالة التي يسوق عند البعض فيها إن هو يقرأ ينظر بغير إذن، وهذاك إن هو موجود في المكان لكن يقول له هات الكتاب عندي وأنت في بالتأكيد ساعة ما تعوزوش هتلاقيه، إنه هيقعد عنده إيه طول المدة، لا ما يلزموش ذلك، ممكن أقول لك لا ده هذا ملكي وليس لك أن إيه أن تأخذه منه، ده موضوع تاني، الطبع حاجة غير الانتفاع بالعلم، خبرك لأن الطبع ده في الحقيقة حقوق الطبع عند من يعني عند أكثر العلماء الذين يثبتونها بيروا إن الكتاب كتابته وبيعه وطباعته هو اللي بتكسب منها، وليس فقط العلم، يعني العلم لو واحد نسخه خلاص محدش له صوره خلاص، لكن الطبع هو اللي بيتم به التكسب، انه بيطبعه على مساحة واسعة ويتكسب من خلال هذا الطبع، فهذا الامر مختلف عن العلم الذي بداخله، هو هي اصلها المؤلف بلا شك الا انها تشتريها.